إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا بمشيئة الله توفيقه في شرح الرسالة التدمرية بعد أن توقفنا لفترة الاختبارات، وقد جرى هذا التعديل على موعد الدرس كما أعلن، وهو الانتقال من الموعد السابق إلى هذا اليوم، وذلك نظرا لارتباط ببعض الظروف وبعض المصالح الدعوية التي تقتضي تغيير هذا الموعد. وأرجو من الإخوة مجاهدة النفس على مواصلة الدرس، لأن تغيير المواعيد كما تعلمون قد لا يتناسب مع الجميع بطبيعة أحوال الناس وظروفهم، ولكن مجاهدة النفس على مواصلة هذه الدروس من الهمة في طلب العلم، وأنا يشق علي ما يشق عليكم في بعض الأوقات مثل هذا الوقت أحيانا، إلا أنه مواصلة الدرس وعدم الانقطاع، وإن كان هناك بعض الأيام التي لا تتناسب خير من الانقطاع عن الدرس. وأنا أحرص منذ أن بدأت الدروس أن لا أنقطع عن درس، وما حصل من توفيق ومواصلة هو من توفيق الله وليس لنا من هذا شيء، ولكن أخبر بما وفق الله إليه وأحمد الله عز وجل على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا على مواصلة الدروس. وأرجو من الأخوة الحرص على مواصلة الدرس، وقد قطعنا في هذا الكتاب شوطا كبيرا، وأيضا أرغب في حضور هذا الدرس في مثل هذا الوقت المبارك وهو الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وتعلمون ما ورد في فضل حلق العلم وحضورها، خاصة هذا العلم الذي هو أشرف علم ولا يوازيه باب من أبواب العلم الأخرى، لأنه علم متعلق بالله عز وجل، خاصة هذه الرسالة التي هي من أضبط ما كتب في هذا الباب، وهي من أقوى ما كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الأسماء والصفات اشتمالها على القواعد والضوابط متعلقة بهذا الباب. فأرجو من الإخوة الحرص على مواصلة الدرس، وأن نتفرغ من مشاغل الدنيا لطلب العلم لله عز وجل. نسأل الله أن يكتب الأجر والمثوبة للجميع، وإن كانت حصلت مشقة فالأجر على قدر النصب كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ أيضا على أن درس رياض الصالحين سيبقى في موعده السابق يوم السبت بعد صلاة العصر من يوم السبت إن شاء الله. قبل أن نبدأ في قراءة ما انتهينا إليه من هذه الرسالة وهو بداية القاعدة السادسة، طلب مني بعض أو أحد طلبة العلم أن أعيد شرح ما تم شرحه في نهاية القاعدة الخامسة شرحا موجزا، لأن بعض الإخوة طلب ذلك، فأعيد ذلك إعادة موجزة. وسبق التنبيه، وإن كان الدرس الماضي أخذنا يعني شوطا كبيرا في الكتاب، ولعله اختصار في الشرح أشكل على بعض الطلبة، ما ذكره شيخ الإسلام في نهاية القاعدة الخامسة هو رد على المفوضة، كما سبق في القاعدة الخامسة تقرير أن ما خطبنا به معلوم لنا من وجه وأنه مجهول لنا من وجه، وما يندرج تحت هذا من باب الصفات أن الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. ثم ناقش شيخ الإسلام الطوائف التي ضلت في هذا الباب من عدم التفريق بين ما يضاف إلى الله عز وجل وما يضاف إلى المخلوقين، ونبه على القدر المشترك وما هو مشترك من حيث العموم بين الأسماء والصفات وما هو مختص بالخالق، بل كل موصوف أنه مختص بصفته. ثم في نهاية هذه القاعدة بين انصراف المفوضة وهم الذين يقولون إن التأويل باطل وإنه يجد إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فذكر أن هذا من التناقض لأن هذه الآية تثبت تأويلا وهم ينفون التأويل مطلقا وهذا واضح. ثم ذكر أن هؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، يعني هذا مذهب المفوضة الذين يعتقدون أن خطبنا بنصوص أن لا نفهمها أو أنه لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم ذكر أن هذا باطل من عدة وجوه. الوجه الأول قال أن هذا متناقض، لأن الذي لا يفهم من اللفظ معنى لا يمكن أن ينفي التأويل، وإنما غايته أن يكون جاهلا باللفظ، وأما الذي يثبت التأويل أو ينفيه هو الذي يعلم معنى فيقول إن التأويل هنا ثابت أو منفي، أما الذي لا يفهم من اللفظ معنى فإنه يتناقض عندما يقول هذا اللفظ لا نفهمه ويجب أن يؤول أو أن يثبت له معنى لا يعلمه إلا الله، أو يقول يجب أن تجرى على ظاهرها والظاهر هو الذي يعلمه الله عز وجل. قال وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، لأن الذي ينفي التأويل الذي لا يثبت معنى غايته أنه لا يثبت شيئا، أما كونه ينفي التأويل فهذا قد يكون له معنى صحيح وهو يجهل هذا المعنى، فهذا متناقض عندما ينفي معنى اللفظ ثم يقول إن التأويل باطل أو أن التأويل ثابت، لأن غايته أن يكون جاهلا باللفظ، الجاهل باللفظ ليس له أن يثبت التأويل أو أن ينفيه. ثم هذا وجه، ثم ذكر الوجه الآخر، ثم أيضا ذكر أن من تناقضهم أنهم إذا كانوا يقصدون بدلالة اللفظ هو الظاهر فهذا لا يسمى بتأويل، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح عند المتكلمين إلى معنى آخر. قال ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها. قال قبل ذلك فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها، لأن الذي لا يثبت الذي يقول إن اللفظ على ظاهره فإنه لا يثبت الذي يقول إن اللفظ لا نفهم منه معنى ولا نثبت له معنى فإنه لا ينفي التأويل، ليس له أن ينفي التأويل ولا يثبته، وهذا أيضا لا يصح أن يسمى تأويلا، لأن الذي يدعي التأويل يثبت معنى قريب ومعنى بعيد ثم يحمل اللفظ على المعنى البعيد، وهؤلاء لا يقولون بهذا. ثم ذكر أيضا من تناقضهم قال إذا ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلول المراد فلئن لا نعرف المعنى الذي لم يدل عليه اللفظ، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. هو يبين هنا أن هؤلاء عندما يقولون إن لا نعرف المعنى القريب وما يراد به اللفظ، فكونه لا يعرف هذا المعنى هو من باب أولى أن لا يثبت معنى لا يدل عليه اللفظ. مثال ذلك، إذا قيل إن زيد عالم، فالذي يعرف مدلول العلم يستطيع أن يبين حدود العلم وأن ينفي بعض الأمور الأخرى من خلال مفهوم المخالفة أو من خلال دلالة اللزوم، وهي التي لا تدخل تحت معنى عالم، مثل فقيه. فلو قيل زيد عالم، فلو قال آخر أنا أفهم من قوله عالم أنه فقيه، فيقال إن هذا اللفظ لم يدل على أنه فقيه، إنما دل على أنه عالم، والفقه فوق العلم. فهذا المعنى وهو نفي معنى عن اللفظ إنما يعلمه أولا من يعلم دلالة اللفظ، فإذا عرف دلالة اللفظ يعرف حدود هذا اللفظ. أما كون الإنسان لا يعرف حدود اللفظ ولا يعرف معناه، لا يمكن أن ينفي أو أن يثبت معاني أخرى. مثال ذلك، الذي لا يعرف معنى العلم أصلا لا يستطيع أن يعرف أن مفهوم الفقه داخل في العلم أو لا. ولهذا إذا كان هؤلاء لا يثبتون معنى لله ويقولون الله أعلم بما يراد من هذه الصفات، ليس لهم أن يثبتوا معنى آخر يعني خارج عن مدلول اللفظ، لأن هذا يتطلب أولا أن يعرف مدلول اللفظ. ولهذا قال لأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد، فلئن لا نعرف المعنى الذي لم يدل عليه اللفظ أولى. الذي لا يعرف المدلول المراد من باب أولى أن لا يعرف المعنى الذي لا يراد من اللفظ، وهو ما يعرف بمفهوم المخالفة. ثم ذكر أيضا قال ولا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا أن يقال أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. هذا لما تقدم من أن الذي لا يثبت المعنى ليس له أن يقول هذا المعنى لا يعلمه إلا الله، فيتحكم في المعنى ويقول هذا يجوز للمخلوق أو لا يجوز عليه أو يعلمه الله، لأنه لا يثبت معنى. ثم قال لكن إذا قال هؤلاء أن ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. تناقض أنهم يقولون هذه النصوص ليس لها تأويل، التأويل باطل، ثم يقولون إنها تجرى على المعاني الظاهرة. فإذا أنكر المعنى أنها مؤولة فليس له أن يثبت المعنى الظاهر، لأن الذي يثبت المعنى الظاهر هو الذي يفهم المعنى. فهؤلاء إن لم يفهموا المعنى الظاهر ليس لهم أن ينكروا التأويل أو أن يثبتوا. ثم قال وإن أرادوا باللفظ، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، هذا على المعنى الأول وهو أن الظاهر هو معنى اللفظ. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. كذلك الذي يقول إن الظاهر هو مجرد اللفظ فإن ليس له أن يتحكم في المعنى، إذا كان مجرد اللفظ هو الظاهر فإما أن نفهم منه معنى أو لا نفهم، فإذا فهمنا المعنى فإنه لا يمكن أن يفوض، وإذا لم نفهم المعنى فليس لنا أن نثبت تأويلا أو ننفيه. المقصود من هذا أن هؤلاء المفوضة يتناقضون ويتذبذبون بين طريقة المؤولة الذين يتأولون وبين نفي الظاهر الذي يعتقدون أن الله عز وجل متنزه عنه، لأن الشبهة واحدة عند هؤلاء جميعا، ظنوا أن هذه النصوص تدل على التشبيه فافترقوا، فالمشبهة شبهوا والمعطلة أولوا، وهؤلاء بقوا متذبذبين، مرة يقولون إن هذه النصوص تجرى على ظاهرها ولا يعلم المعنى إلا الله عز وجل، ويقولون إن هذا التأويل باطل. فقولهم بأن التأويل باطل وأن إجراء النصوص على ظاهرها هذا تناقض، فإذا أرادوا بالظاهر الذي دلت عليه النصوص والذي يفهمه أهل العلم والإيمان فإن هذا ليس هو من المعاني التي اختص الله عز وجل بها، وإنما من المعاني التي علمها بعض المخلوقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. ثم ذكر القاعدة الثالثة، قال: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط. الضابط هو ما يبين حقيقة الشيء ويبين حدوده، والضابط في الاصطلاح هو ما يبين الحدود للمسائل الجزئية، والقاعدة هي ما تبين الحدود للمسائل الكلية العامة. قال: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه ومطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسبيل. نعم، هذا صحيح، أنه لا بد من وجود ضابط يدل على النفي الصحيح وعلى الإثبات الصحيح، وإنما ذكر هذه القاعدة بعد القاعدة الخامسة التي ذكر فيها أن ما خطبنا به معلوم لنا من وجه ومجهول لنا من وجه. وقد سبق أن ذكر أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، فعلى أي أساس ينفى ما ينفى عن الله ويثبت ما يثبت له؟ لا بد من ضابط، لأن الاعتماد على التشبيه في ما يضاف إلى الله عز وجل، الاعتماد على نفي التشبيه فيما يضاف إلى الله عز وجل ليس بسبيل، ولهذا الذين غلوا في التشبيه الذين غلوا في نفي التشبيه نفوا عن الله عز وجل ما يستحق من صفات الكمال، حتى شبهوه بالمعدومات أو بالممتنعات، فغلوا في نفي التشبيه حتى عطلوا الله عز وجل عن وجوده. وكذلك الاعتماد في هذا الباب على مجرد الإثبات الذي يستلزم نفي التشبيه أيضا لا يكفي، لأن الإثبات مع نفي التشبيه ليس بكمال، فإنه قد يثبت من يثبت معنى مع نفي المشابهة ولم يثبت الكمال. فلو تأملنا في من أراد أن ينزه زيد عن المشابهة في بعض الصفات مع الإثبات، فإنه قد يثبت له معنى مع نفي المشابهة ولم يثبت الكمال، مثل أن يقول زيد ظالم وظلمه لا يشبه ظلم الظالمين، فهنا أثبت له معنى ونفى عنه المشابهة، فهذا لا يكفي أن يثبت معنى، وأيضا لا يكفي أن ينفي عن المشابهة. ولهذا الضابط الصحيح في هذا الباب كما سيأتي أن ينفى عن الله عز وجل، تنفى عنه صفات النقص، وأن تثبت له صفات الكمال مع نفي المشابهة، هذا هو الضابط الصحيح. أما الاعتماد على مجرد نفي المشابهة فهذا ليس بسديد، لأنه قد يفضي إلى تعطيل وجود الله عز وجل. وكذلك مجرد الإثبات، لأنه قد تثبت معاني باطلة مع نفي المشابهة كما تقدم. ثم قال: وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. يعني كما تقدم أن الأشياء في وجودها بينها قدر مشترك، لو لم يكن في القدر المشترك إلا إثبات الوجود فبينها قدر مشترك وقدر مميز يميز كل وجود عن وجود. فالذي يغلو في نفي التشبيه قد يعطل وجود الله عز وجل، لأنه يدرك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، فإذا نظر إلى هذا القدر المشترك قال هذا مشترك بين الخالق والمخلوق، فيجب أن ننفي عن الله عز وجل كل ما يكون فيه مشابه للمخلوق. مثل أن يقول المحبة يتصف بها المخلوق ويتصف بها الخالق، فيجب أن ننزه الله عز وجل. يقول جاء في النصوص أنه موصوف بالمحبة وهذه صفة المخلوق، فيجب أن ننزه الله عز وجل عن المشابهة، لأنه ينظر إلى نفي المشابهة دون أن ينظر إلى الضابط الصحيح في هذا الباب، وهو أنه نفى عن الله عز وجل صفة كمال لكن بدعوى التشبيه. وكذلك هذا يلزم كل من نظر إلى هذا القدر المشترك أن ينفي كل شيء حتى العلم والقدرة. فإذا كان المقصود هو نفي المشابهة وينظر إلى القدر المشترك فكذلك ينفي العلم، لأن حقيقة العلم أو القدر المشترك في الذهن للعلم ثابت، ثم إذا أضيف إلى الله عز وجل فله ما يليق به وللمخلوق ما يتناسب مع حاله. فإذا نظر إلى قدر المشترك قد ينفي العلم بل قد ينفي الوجود، وبهذا يفضي الفرار من التشبيه ونفي المشابهة قد يفضي إلى تعطيل وجود الله عز وجل. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام أن الاعتماد على النفي أو على نفي التشبيه ليس بسبيل. وكذلك الإثبات، من ينظر إلى أن ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات أنه مما يليق به ثم ينظر إلى كل ما الصفات الثبوتية ويريد فرارا من التعطيل أن يثبت لله عز وجل كل شيء، قد يثبت لله عز وجل بعض صفات النقص مع نفي المشابهة لدعوى أنه إنما أراد الإثبات فرارا من التعطيل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام هنا أنه ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالذي يغلو في نفي المشابهة إنما ينظر إلى القدر المشترك فيعطل الله عز وجل عن كل هذه المعاني، والذي ينظر إلى القدر المميز قد يثبت بعض المعاني الباطلة بدعوى التميز، مثل ما مثلنا بالمثال في حق المخلوق، يقول زيد ظالم ولكن ظلمه ليس كظلم الظالمين، ويثبت من صفات النقص ويقول ليس كفعل أحد ممن يتصف بهذه الصفة الناقصة. والمقصود هو إثبات صفات الكمال مع نفي المشابهة، ليس مجرد الإثبات فقط. يعني هنا الضابط هو إثبات صفات الكمال مع نفي المشابهة، ليس المقصود هو مجرد الإثبات. فلا ينبغي أن يكون هم طالب الحق في هذه المسألة هو أن ينفي التشبيه فقط أو أن يثبت من غير مشابهة فقط، بل ينبغي أن ينظر إلى الضابط وهو أن تنفع عن الله عز وجل صفات النقص، وأن تثبت لله عز وجل صفات الكمال مع نفي مشابهة من يتصف بهذه الصفات من المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ثم قال النافي إن اعتمد فيما ينفيه، يعني من ينفي التشبيه إذا كان اعتماده على أن هذا تشبيه. قيل له إن أردت أنه مماثل من كل وجه فهذا باطل. إذا قال مثلا القدرة مثل القدرة من كل وجه، والعلم مثل العلم من كل وجه، علم الله مثل علم المخلوق من كل وجه، أو علم شيء كعلم عمر من كل وجه، فهذا باطل، لأنه ما من موصوف متصف بصفة إلا وهناك قدر مميز لهذه الصفة التي قامت بهذا الموصوف دون الآخر. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. هذا هو القدر المشترك، وأنه مشارك، أنه مشابه له من وجه دون وجه، مثل التشابه في صفة الوجود. التشابه في صفة الوجود هو أن هذا كل موجود أنه متنزه عن العدم، فكل الموجودات من هذه الجهة متشابهة في وجودها الذي هو ضد العدم، وفي العلم الذي هو ضد الجهل. وهذا هو القدر المشترك الذي ميز هذه اللفظة عن غيرها، وهو حقيقة العلم وحقيقة القدرة في هذه الألفاظ. فهذا القدر المشترك لا يمكن أن ينفى، ولهذا قال أو مشارك له في الاسم. ليس المشارك له في الاسم، في العليم السميع البصير، هناك اشتراك في الأسماء واشتراك في القدر المشترك قبل أن تضاف الصفة إلى الموصوف. فإذا أثبت، إذا أراد بهذا القدر المشترك قيل له هذا يلزمك في سائر ما تثبته حتى لو لم يثبت إلا الوجود. إذا كان من الأشاعر يثبت العلم والقدرة والسمع والبصر يقال له هذا يلزمك أيضا فيما تثبت. فإذا نفيت ما نفيت بدعوة المشابهة من وجه دون وجه، وكذلك يقال هذا في العلم، فإن القدر المشترك ثابت في العلم وفي القدرة. فإذا كان لا يثبت إلا الوجود يقال له أيضا القدر المشترك ثابت في الوجود. فإذا كنت تنفي ما تنفي لأن هناك قدر مشترك في الأسماء من حيث العموم، فيلزمك أن تنفي كل ما تثبت من المعاني. ثم قال وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه. هؤلاء الذين ينفون عن الله عز وجل وينزهون الله عز وجل عن المشابهة إنما لديهم الدليل على إبطال التشبيه. وأما معنى التشبيه عندهم أو طريقتهم في نفي التشبيه فإنهم لم يوفقوا الحق في هذا. قال وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه، وعلى حق. والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، ذكر هذا أن هذا التفسير أنه لا يقول به عاقل، ولعل هذا يأتي تفسيره في الفقرة الآتية. تفضل. قال رحمه الله ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. يذكر أن هذا المعنى الذي فسر به التشبيه وهو أنه يجوز على أحدهم ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، أن هذا هو حقيقة التشبيه عند هؤلاء. قال: وهذا ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما تباين، بحيث لا يصح ولا يمكن لعاقل أن يقول في شيئين متباينين أنه يجوز على هذا ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب عليه ما يجب على الآخر. ولهذا قال: مما لا يقول عاقل يتصور ما يقوله، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، يعني يمتنع في العقل أن يوجد شيئان أحدهما متميز عن الآخر بذاته، فيقال يجوز على هذا ما يجوز على هذا، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب عليه ما يجب عليه، لأنه لا يمكن أن يكون التشابه بينهما في هذه الأمور. قال: ولهذا ولا يلزم من نفي هذا، أي هذا التشبيه على هذا المعنى، نفي التشابه، أنه لا يلزم على نفي هذا الأمر نفي التشابه من بعض الوجوه، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. الأسماء والصفات المتواطئة، التواطئ كما تقدم هو الاشتراك في اللفظ والمعنى، هو التطابق في اللفظ والمعنى، مثل الإنسان، الإنسان يطلق على زيد وعلى عمر، تقول هذا إنسان وهذا إنسان، هذا لفظ متواطئ، يعني من جهة اللفظ تقول هذا إنسان وهذا إنسان، هذا لفظ مطابق للفظ الآخر، وكذلك هو من حيث المعنى هو يدل على جنس واحد، وهو على زيد وعمر، وهما من بني آدم. فنحن لو نفينا عن زيد وعمر هذا الأمر، وقلنا أنه زيد لا يجوز له ما يجوز لعمر، ولا يمتنع عليه ما يمتنع على عمر، ولا يجب له ما يجب لعمر، فإن لم ننفي المشابهة التي تكون بين زيد وعمر في بعض الأمور، لأن قد يكون بينهما تشابه في كثير من صفات العلم، في كثير من الصفات الخلقية والخلقية، فهذا المعنى معنى عام، ولا يمكن لشيئين موجودين أن يقال أن هذا فيهما. فهذا الذي لا يرى أن نفي التشبيه إلا أن يكون بهذه الطريقة، فهو لم ينفي حقيقة المشابهة، لم ينفي حقيقة المشابهة، لأن هذا المعنى لا يمكن أن تنفك عنه في الذات الموجودة، فإنها لا بد أن تكون متميزة عن الذات الأخرى. لكن نفي التشبيه على الصحيح هو أخص من هذا، وهو أن تنفي المشابهة عن مشابهة زيد لعمر مثلا في علمه أو في بعض خصائصه، فتقول زيد ليس كعمر في هيئته، وزيد ليس كعمر في علمه أو في وجهه أو في قدرته. ولهذا إذا كان هؤلاء لا يرون أن نفي التشبيه لا يقوم إلا على هذه القاعدة، ويقولون أن المخلوق إذا قلنا أنه لا يجوز له ما يجوز على الخالق، ولا يمتنع عليه ما يمتنع عليه، ولا يجب له ما يجب للخالق، فإن لم ننفي التشبيه، وإنما نفي التشبيه هو أن ننفي المشابهة بين الخالق والمخلوق في خصائص صفات الخالق وفي خصائص صفات المخلوق. فإذا أثبتنا مشابهة بين الخالق والمخلوق في صفة المخلوق الناقصة فهذا هو التشبيه، وإذا أثبتنا للمخلوق صفة الخالق العظيمة فهذا هو التشبيه، وإذا أثبتنا لله صفة تليق بجلاله وللمخلوق صفة تليق بضعفه فهنا نفينا المشابهة. نعم. قال رحمه الله: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. ثم ذكر أن تفسير هؤلاء للتشبيه لا يقتصر عند هذا الأمر الذي ذكره، وإنما كل طائفة تفسر التشبيه بمعنى. ثم بعد ذلك إذا أثبت من يخالفهم في ذلك هذا المعنى سموه مشبها، كما سيأتي التمثيل لهذه المسألة. إذن هنا الشيخ الإسلام يناقش هؤلاء في أصل القاعدة، وهو أن مجرد النفي نفي التشبيه أنه لا يمكن أن يهتدي به الإنسان كما تقدم، وأنه ليس بشديد، لأن الناس يختلفون في مفهوم التشبيه كما تقدم. فمنهم من يفسره بما تقدم من هذا المعنى الذي لو نفينا التشابه بين موجود وموجود بهذه القاعدة فإن لم ننفي التشابه. ثم ذكر أيضا من الطوائف من يفسر التشبيه بألفاظ أخرى، فإذا جاء من يثبت هذا اللفظ سموه مشبها، وسيأتي التمثيل لهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاس الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. قال: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وهذا هو الصحيح، فإن التمثيل غير التشبيه، التمثيل هو تطابق في كل الصفات، والتشبيه هو تطابق في بعض الصفات أو في معظم الصفات. قال: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاس الصفات، وقوله أن المعتزلة ونحوهم يعني من الجهمية، ممن هم على طريق كالجهمية من نفاس الصفات، يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. إذن هنا المعتزلة يفسرون التشبيه بإثبات القدم، لأن أخص وصف عند هؤلاء هو أنه قديم، ولهذا جعلوا الدليل على إثبات وجوده القدم، والدليل على إثبات وجود المخلوقات الحدوث. ولهذا قالوا إذا أثبتنا للمخلوق صفة القدم فقد شبهناه بالخالق، وإذا أثبتنا للخالق صفة الحدوث فقد شبهناه بالمخلوق. ومن هذا تلاحظون أن هؤلاء يفرون من تشبيه المخلوق بصفة القدم، بل إنهم يفرون من إثبات الصفات لله عز وجل وكونها موصوفة بالقدم فرارا من التشبيه، وأن هناك موجود قديم غير الله، وكذلك ينفون الحدوث عن الله عز وجل. قالوا لأن صفة المخلوق وأخص وصف المخلوق أنه حادث، فإذا أثبتنا صفة الحدوث لله فيكون هذا تشبيه، ومن هذا عطلوا الله عز وجل عن الصفات المتعلقة في مشيئته واختياره، بل عطل الله عز وجل عن كل الصفات كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة. وأما الأشاعرة والكلابية فينفون الصفات الاختيارية بنفس الطريقة، لأنها هذه قالوا هذه تستلزم الحدوث. فإذا هؤلاء يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. إذا التشبيه عندهم هو أن نثبت صفة القدم لغير الله، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، يعني أخص وصف تميز به الإله عن المخلوقين هو القدم، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. قالوا فإذا أثبتنا صفة قديمة فهذا يعني أن أثبتنا القدم لغير الله وهذا تمثيل. إذن هذا تقرير لما سبق ذكر من أن نهي التشبيه أنه ليس بسبيل لأن الناس يختلفون في مفهوم التشبيه. فهؤلاء يقولون أن حقيقة التشبيه هو وصف غير الله عز وجل بالقدم، وقد سبق التنبيه على أن القدم والحدوث أنهم أمور نسبية، فكل قديم قد يوصف بأنه حديث بالنسبة لغيره، كما يمثل بيقال هذا ثوب جديد وهذا قديم، فإذا جاء هناك ثوب بعد اشترى صاحب الثوب الجديد ثوبا آخر فيسمي الذي كان يسميه جديدا يسميه قديما. وهذا مما يدل على أن القدم والحدوث أنها أمور نسبية، ولهذا لا يمكن ضبط هذه المسألة. ولهذا ليس من صفات الله عز وجل القدم، وكذلك لم يأتي في النصوص أنه منزه عن الحدوث، لأن هذه أمور نسبية. ولهذا وصف الله عز وجل كلامه بأنه محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. لكن ما المقصود بالمحدث هنا؟ هل المقصود به المخلوق؟ ليس المقصود به المخلوق، وإنما هو محدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فالله عز وجل إذا أنزل قرآنا جديدا بعد الذي أنزل فيسمى هذا محدث، كما جاء في الحديث إن الله يحدث من أمره ما يشاء، فما ينسخه الله عز وجل من الأحكام فهذا محدث بالنسبة للقديم. نعم. قال رحمه الله: ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون فخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. قال: ومثبتة الصفات، يعني في مقابل الجهمية المعتزلة والجهمية، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، لا يوافقونهم على أن أخص وصف هو القدر، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. أخص وصف لله عز وجل هو حقيقة أو حقيقة الصفة التي لا يتصف بها غيره، أو حقيقة المعاني التي لا يتصف بها غيره، مثل كونه رب العالمين، فهذا المعنى لا يتصف به غير الله عز وجل، بخلاف القدم، فإن القدم قد يتصف به غير الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. فالله عز وجل أثبت القدم للعرجون، وهذا لا يعني أن العرجون يشبه الله عز وجل، ولهذا ليس من صفات الله ومن أسمائه القديم أو القدم، وإنما من أسمائه الأول. ولهذا الأولية هنا هي من المعاني التي لا يتصف بها غيره، فلو أن هؤلاء اهتدوا إلى الألفاظ الصحيحة وقالوا أن أخص وصف هو الأول الذي ليس قبله شيء فكان هذا صوابا، لكن قالوا أخص وصف القدم. لكن شيخ الإسلام هنا مثل بقوله مثل كونه رب العالمين، أو أنه بكل شيء عليم، أو أنه على كل شيء قدير، هذه الصفات لا يتصف بها غيره، لا يمكن أن يوصف مخلوق بأنه على كل شيء قدير، أو أنه بكل شيء عليم، أو أنه رب العالمين، أو أنه الأول الذي ليس قبله شيء، أو الآخر الذي ليس بعده شيء، أو أنه إله واحد، قال ونحن ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. الصفة لا توصف بشيء من ذلك، هذا رد عليهم، لأنهم إذا قالوا إذا أثبتنا له علما قديما فإن هذا يقتضي التشبيه، فالصفة الثابتة لله عز وجل في القدم لا توصف بشيء من ذلك، فلا يقال أن الصفة هي رب العالمين، أو أن الصفة هي بكل شيء عليمة أو على كل شيء قديرة، لأن الصفة هو معنى يقوم بالذات، ولهذا القول بأن الصفة هي الذات أو غير الذات هذه الألفاظ مجملة، وقال أن الصفة تقوم بالذات، فلا يمكن أن نعطيها خصائص الذات أو أن ننفي عنها من كل وجه خصائص الذات كما سيأتي. لكن نحن لو نظرنا إلى الخصائص الصحيحة وهو أنه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأن الله عز وجل متسمي بهذه الأسماء ومتصف بهذه الصفات، فهذه الخصائص لا تقوم إلا بالله عز وجل، لا تقوم إلا بالله عز وجل، ليس هناك مخلوق يمكن أن يوصف بهذه الصفات. نعم. قال رحمه الله: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفة وهو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليس صفاته نبيا. لما ذكر شيخ الإسلام قول مثبتة الصفات قال لا يوافقونهم على هذا، وإذا أطلق مثبتة الصفات يدخل فيهم أهل السنة الذين يثبتون الصفات على الوجه اللائق بالله، ويدخل فيهم طوائف من الذين يثبتون بعض الصفات ويطلق عليهم عند أهل العلم أنهم من الصفاتية ولكنهم ليسوا على طريقة أهل السنة مثل الأشاعرة والكلابية. ولهذا لما ذكر الشيخ الإسلام مذهب الصفاتية قال ثم من هؤلاء الصفاتية، يعني ممن هو يدخل في هذا المعنى الاصطلاحي ولكنهم قد يخالفون أهل السنة في بعض المسائل، وذلك لأن الشبهة التي حصلت لأولئك وقع فيها هؤلاء، ولهذا يفر هؤلاء من وصف الله عز وجل بصفة قديمة فرارا من التشبيه، لأن الشبهة عند هؤلاء صفاتية الذين يدخلون في معنى الصفاتية وليسهم على طريق أهل السنة كالأشاعرة والكلابية يوافقون أولئك في الشبهة نفسها. قال ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. لماذا؟ فرارا من التشبيه، لأن أخص وصف لله عز وجل عندهم أنه قديم، هذا يقول بعض الصفاتية، وهذا من الإنصاف عند شيخ الإسلام لما ذكر مذهب المعطلة وذكر مذهب أهل السنة وهم الصفاتية، ثم ذكر أن من ينتسب إلى الصفاتية من يوافق أهل السنة في شيء ويوافق أولئك في شيء. قال ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، يعني يفر من أن يقول الصفات قديمة وإنما يطلق يقول هو بصفاته قديم، يقول لا أفرد الصفة بوصف القدم وإنما أضيف الصفة إلى الله وأقول هو بصفاته قديم ولا أقول أن الصفة قديمة. قال لأن لو أثبتنا أن الصفة قديمة يلزم من هذا أن نثبت وجود لموصوف بصفة القدم غير الله، وهذا يبطل الدليل على أصل وجوده وعلى أصل تميزه عن غيره. وهؤلاء على مراتب، هؤلاء هم أهل المرتبة الأولى وهم من يقول قال أقول أنها من لا يقول في الصفات أنها قديمة بل يقول الرب في صفاته قديم. لا أقول أن العلم قديم وإنما أقول الله في صفاته قديم. قال ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة. هؤلاء طائفة ثانية يقول هو قديم وصفته قديمة. هؤلاء أوسع في الإثبات من أولئك. قال لا مانع أن نقول هو قديم ونقول صفته قديمة ولا يقول هو وصفته قديمة. قال لأن لو أثبتنا القدم بصيغة المثنى يلزم المغايرة وأن يكون هناك قديم وقديم وهذا ممتنع عنده. وإنما أقول هو قديم وصفته قديمة وهذا مثل القول الأول أقول الرب بصفته قديم. الرب بصفته قديم. فهذا يرد على صاحب القول الأول يقول ما لا يوجد حرج في أن أقول صفته قديمة وأقول هو قديم ولكن الحرج هو أن أقول هو وصفته قديمان. وأما الأول يقول لا أقول أن صفته قديمة وإنما أقول هو بصفاته قديم. فكل هذا فرارا من إثبات قديم غير الله عز وجل لكنهم يختلفون في الطريقة. ومنهم من يقول وهم طائفة ثالثة من يقول هو وصفاته يقول هو قديم وصفته قديمة ويقول هو وصفته أو وصفاته قديمة. وهذا يعني أوسع من صاحب القول الثاني يقول هو وصفاته قديمة ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. وهذا حق يعني حتى لو أثبتنا أن الصفة قديمة لا يعني أن عندما نثبت أن الصفة قديمة أن تكون مشابهة لله عز وجل في الخصائص وإلا يلزم من هذا تعدد الآلهة وأن كل صفة تثبت لها خصائص الله عز وجل فيكون صفة العلم لها القدرة على الخلق وعلى الإماتة وعلى سائر خصائص الرب عز وجل. هذا غير صحيح. فالله عز وجل متصف بصفات الكمال وكل صفة تدل على معنى. ولهذا يناسب في مقام الدعاء أن يتوسل إلى الله عز وجل في كل مقام بالصفة التي تتناسب مع حال السائل. قال ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات. يقول أن القدم ليس هو من خصائص الذات المجردة. هذا رد على أولئك عندما يتصورون أن هناك ذات مجردة عن الصفات وأن الصفة منفصلة عن هذه الذات فهنا حصلت الشبهة. لكن هذا يقول أثبت أن الصفة قديمة وأثبت أن الذات قديمة وأقول هو وصفته قديمان ولا أثبت خصائص الله عز وجل الصفة. قال فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة. فيمكن أن تكون هناك ذات مجردة تقول هي قديمة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات ومن هذه الصفات على اصطلاحهم القدم. فإذا لا يمكن أن نفرق بين الذات وبين الصفات بهذا الاعتبار لأن هذه الذات تقوم بها الصفات. فنحن عندما ننظر إلى الذات وإلى الصفات لا نتصور أن هناك ذات مجردة عن كل الصفات وإنما هذه الذات موصوفة بهذه الصفات. فلا بأس أن تقول هو قديم وصفته قديمة لكن هذه الصفة هي معنى قائم بالذات. ولهذا لا يصرح أن يضاف التعبيد ولا الدعاء إلى الصفة وإنما يضاف إلى الله عز وجل. والله عز وجل هو إله واحد وهو موصوف بصفات كثيرة وكل صفة تدل على معنى من معاني الكمال. ولهذا لا يمكن أن نقول أن هذه الصفات هي غير الله أو أن هذه الصفات هي الله أو أن الأسماء غير الله أو أن الأسماء هي الله وإنما الأسماء هي لله كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى وهذه الصفات هي صفات الله. فإذا هنا من التكلف والتنطع في نفي التشبيه حتى وصل الأمر بهؤلاء إلى أن ينكروا أن صفات الله عز وجل قديمة. وتلك هي طريقة المعطلة. أما هؤلاء الصفاتية الذين شاركوه في نفس الشبهة فإنهم يفرون من إثبات صفة قديمة على تلك المراتب التي ذكرنا. والأهل الحق يثبتون أن صفات الله عز وجل على اصطلاح أولئك أنها قديمة، بمعنى أن صفات الله عز وجل قائمة بالله في الأزل، وأنه لم يكتسب كمالا بعد أن كان فاقدا له، بل صفاته الذاتية وكذلك الصفات الاختيارية كلها صفات الله عز وجل متصف بها ومستحق للاتصاف بها. لكن الفرق بين الصفات الذاتية أنها قائمة بذات الله لا تتعلق بالمشيئة، والصفات الاختيارية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وهو لم يزدد بخلق المخلوقات كمالا أو لم يزدد بمرور الأزمان كمالا، وإنما متصف بصفات الكمال في الأزل. ولكن عندما نقرر هذه القاعدة لا يمكن أن نتصور أن هناك ذات مجردة عن الصفات، وإنما عندما نثبت أنه قديم وصفته قديمة نقصد بذلك الذات الموصوفة بالصفات. ثم قال: وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عنده. هذا من الإلزام لها، هذه الذات المجردة عن أي صفة لا وجود لها في الحقيقة، لأن لا يمكن أن تكون هناك ذات موجودة إلا ولها صفات. فلا يمكن أن يتصور أن هناك ذات مجردة عن الصفات، لأن الصفات مميزة للوجود. لو لم يكن لهذه الذات إلا الوجود فهي موصوفة. قال: فضلا عن أن تختص بالقدر، يعني فضلا أن توصف بأنها قديمة، فهذه الذات إذا كانت مجردة لا يمكن أن توصف بالقدم ولا بغيره. فدل على أن الذات الموصوفة بصفة القدم هي الذات الموصوفة بالصفات، وصفة القدم التي أثبتناها وصفة القدم في العلم هي الصفة القائمة بتلك الذات، وليست صفة مجردة أو منفصلة عن تلك الذات. قال: وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، يعني كذلك لا بأس، صفاته أزلية قديمة وليست الصفات إلها. ولهذا لا يقولون بأن الصفة هي التي خلقت، أو أنهم يضيفون التعبيد إلى الصفة أو يدعون الصفة، بل يمنعون من ذلك. وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. مثل النبي صلى الله عليه وسلم هو محدث مخلوق وصفاته محدثة وصفاته ليست نبيا، وإنما النبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته المتصف بهذه الصفات التي شرفه الله بها، وليست صفة الحلم والعلم الصبر في النبي صلى الله عليه وسلم هي النبي، وإنما هي صفات النبي. ولا يمكن أن يفرق بين الذات وبين الصفات. ومن هنا أيضا عرضت شبهة يسأل عنها بعض الطلبة، وهذه ظاهرة خطيرة ويدندل حولها بعض الآن الكتاب في الصحف، وهو التفريق بين الذات والصفات. يقول بعضهم أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته وإنما يحب لصفاته، يفرقون بين الذات. الذات ما الذي ميزها؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ميز ذاته عن الذوات؟ هل تميز في صفات النبوة بأنه يعني خلق من غير بني آدم؟ هو منهم، ولكن الذي ميزه عن غيره لما شرفه الله به من الصفات والخلق العظيم وما جعل يعني له من الكرامات العظيمة وما شرفه به من الصفات العظيمة الخلقية والخلقية. فكيف يفرق بين الصفة وبين الذات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوالى ولا نفرق بين الذات والصفة. كذلك يقولون أن الكفار الآن لا يعادون لذواتهم وإنما لصفاتهم، وأما الإنسان من حيث هو إنسان فإنه يوالى، لأنه يوالى تحت مظلة الأخوة الإنسانية، ولكن نبغض صفات الكافر ونبغض عمل الكافر، هذا تلبيس. وهل الكفار دخلوا النار إلا بأعمالهم؟ يعني هل دخلوا، هل أكرمت ذواتهم وهناك عمل مفصل عذب؟ دخل بذاته. وهل ضربت الأعناق في الجهاد في سبيل الله وقطعت الأيدي وجلد العصاة وسجنوا وقطعت الأيدي والأقدام، هل هذا إكرام للذوات أم أنه نزل الحكم على الذات تبعا لما قام بهذه الذات من الأفعال؟ فيمكن نفرق بين الذات وبين أفعالها وصفاتها، بل هذه الذات إنما أكرمت لصفاتها الحميدة وأهينت لصفاتها الذميمة. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية. ثم رجع إلى قول من يثبت معنى للتشبيه، وهم من يطلق التشبيه ويجعله خاصا بالقدم مثلا. قال: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية، وهم المعتزلة والجهمية، فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، لأنه قال ومثبت الصفات لا يوافقونهم على هذا. فهؤلاء المعطلة لما جعلوا أن أخص وصف لله عز وجل هو القدم وأخص وصف للمخلوق هو الحدوث، قالوا إذا أثبتنا القدم للمخلوق، بل لو أثبتنا القدم حتى للصفات فإن هذا تشبيه، ولو أثبتنا الحدوث لله فهذا تشبيه. ثم يطرقون على من خالفهم في ذلك أنهم مشبهة، فيطرقون على من أثبت الصفات أزلية يقولون أنهم مشبهة لأنهم يثبتون صفة قديمة، وهذا أخص وصف لله عز وجل. فإذا أثبتنا موصوفا بصفة قديمة فهذا يقتضي وجود قديم غير الله عز وجل، فهذا تشبيه. قال: ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها. ثم يقول لهم مثبتة الصفات، يعني لنقدر أن هذا المعنى الذي قلتموه أنه يسمى تشبيها في اصطلاح بعض الناس. أنتم سميتم القديم أنه مشابه لله، فلو قدرنا أن هذا في اصطلاحكم، لكن ينبغي أن يفرق بين اصطلاح الشارع والاصطلاح الذي تعارف عليه بعض الناس. قال: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفي عقل ولا سمع، مثل القدم، القدم لم ينفي عقل ولا سمع عن المخلوقين. فهل إثبات القدم للعرجون دليل على التشبيه؟ فهذا دليل من السمع على أن القدم يوصف به المخلوق، وكذلك الحدوث يوصف به الخالق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. قال: فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. ما هو الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية؟ هو أن يكون لله شريك في خصائصه، مثل أنه رب العالمين، أنه الأول الذي ليس قبله شيء، أنه الخالق، أنه بكل شيء عليم، أنه على كل شيء قدير، هذا تشبيه. أما القدم والحدوث لا يمكن أن تكون من خصائص الخالق أو من خصائص المخلوقين، لأنها أمور نسبية كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. قال: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند. هذه الألفاظ الشرعية التي جاءت بها النصوص، وهو نفي المماثلة والمكافأة والمنادة لله عز وجل. قال: ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا مثله، فلا تدخل في النص. يعني لا يمكن أن يقارن بين زيد وبين صفته، فيقال علم زيد كزيد أو قدرة زيد كزيد، لأن هذه ما دخلت في المماثلة أو في غيرها، وإنما الذي يدخل في المماثلة المماثلة بين زيد وعمر. ولهذا هذه المسائل أساسا لا تدخل في هذا الباب، ولا تجد عاقل الآن يقول زيد علم زيد كزيد وقدرة زيد كزيد، وإنما من أراد أن يثبت المماثل يقول زيد كعمر، ومن أراد أن ينفي يقول زيد ليس كعمر. قال: فلا تدخل في النفس. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. العقل أيضا لم ينفي التشبيه بهذا الاصطلاح وهو القدم، كما تقدم، فإن القدم هو من الأوصاف النسبية بالنسبة للمحدث، فهو لم ينفي العقل، كما أن الشرع أيضا لم ينفي. ولهذا لا نجد أن في النصوص أن القدم أو الحدوث أنه من خصائص الخالق أو من خصائص المخلوق. وأما الذي هو من خصائص الخالق أنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأن وجوده لم يسبق بعدم، وأن من صفات المخلوق أن وجوده مسبوق بعدم، فهذه خصائص المخلوق وهذه خصائص الخالق. فإذا أثبت إنسان خصائص المخلوق للخالق أو الخالق للمخلوق هذا هو التشبيه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، فالأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذه أيضا شبهة أخرى عند هؤلاء. سبق ذكر أن هؤلاء ينفون الصفات بدعوى نفي المشابهة، ثم يجعلون التشبيه له معنى خاص، لأنه ذكر في بداية الحديث أن غاية ما عند هؤلاء هو الدليل على نفي المشابهة، لكن حقيقة المشابهة ما هي؟ هؤلاء يضلون فيها. ثم ذكر أيضا من الأمور الأخرى التي ضلوا بسببها هو نفي الجسمية ودعوة تماثل الأجسام. وكذلك أيضا يقولون، يعني بعد نفي المشابهة على اصطلاحهم، كذلك أيضا يقولون هؤلاء المعطلة إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. هذه شبهة أخرى، إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لزم أن يكون مماثل لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذه قاعدة أخرى لهم في نفي الصفات، وهو دعوى الجسمية، وأن الصفات لا تقوم إلا بجسم. الصفات لا تقوم إلا بجسم. قالوا: فلو ثبتت له الصفات لزم إثبات الجسم، وإذا ثبت الجسم لزم المماثلة، لأن الأجسام متماثلة. يقولون الأجسام متماثلة، فإذا أثبتنا له صفة لزم من ذلك التجسيم، وإذا أثبتنا له التجسيم لزم من ذلك مماثلته لسائر الأجسام، لأن الأجسام متماثلة. قال رحمه الله: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بالجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. يلاحظ دقة شيخ الإسلام عندما ذكر يعني شبهة المعطلة في دعوى التشبيه، نفي التشبيه، قالوا أن مدلول التشبيه أنه هو القدم، وبناء على ذلك نفوا حتى الصفات بدعوى أنها قديمة. ثم ذكر أيضا مذهب الصفاتية من الأشاعرة والكلابية الذين يوافقون أهل السنة في بعض الأمور ويوافقون أولئك في بعض قواعدهم وأصولهم. هم لما هنا لما ذكر أن هؤلاء ينفون الصفات بدعوى التيسير أشار هنا إلى مذهب بعض الصفاتية كما ذكر في المسألة السابقة. وكذلك يقول كثير من الصفاتية، ويقصد بقول كثير من الصفاتية الأشاعرة والكلابية، يقول كثير هذا من الإنصاف، هذا هو المشهور عن الأشاعرة والكلابية. قال الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون إن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، يقولون إن الصفات قد تقوم ما ليس بجسم، وهي الصفات التي يثبتونها، يقولون الصفات التي يثبتها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام تقوم بغير جسم، والمعتزلة يقولون لا تقوم إلا بجسم، ولهذا التزم المعتزلة نفي كل الصفات لأنها عندهم لا تقوم إلا بجسم. وهؤلاء فرقوا، ليس كل صفة يسلم أنها لا تقوم إلا بجسم، بل هناك صفات أثبتها العقل وهي لله ودل عليها الشرع، ولا يلزم أن لا تقوم إلا بجسم. قالوا وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسم، لهذا أنكروا، قالوا العلو لا يلزم إلا إذا كان جسما، لا يلزم العلو ولا يثبت العلو إلا إذا قام بجسم، فلو أثبتنا علوه لزم أن يكون جسما، وحينئذ في الأجسام ثلاث متماثلة سيلزم التشبيه. يعني شاركوا أولئك في أصل الشبهة ثم أثبتوا بعض الصفات ونفوا عنها تلك الشبهة، وما استطاعوا التخلص من هذه الشبهة، ولهذا قالوا في العلو نعم نسلم للمعتزلة أن العلو لا يقوم إلا بجسم، والله عز وجل منزه عن الجسم، فيلزم من ذلك نفي علو الله عز وجل على خلقه. نعم. قال رحمه الله فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. ثم ذكر أن هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر، وهي الصفات التي يثبتها الأشاعرة، لا يسمونه مجسما، مع أن الكلام في الصفات كما تقدم من باب واحد. فإذا كان هذه الصفات التي يقولون لا تستلزم التشبيه هي تقوم بالأجسام، فأصحاب الأجسام يوصفون بالسمع والبصر والكلام والقدرة، ومع هذا يقولون هذه ليست الصفات المضافة إلى الله عز وجل، ليست من صفات الأجسام ولا تستلزم التشبيه والتجسيم. وأما العلو فإنه يستلزم التجسيم، قال كما يقوله صاحب الإرشاد، ويقصد بذلك أبو المعالي الجويني وهو من الأشاعرة وهو على طريقته. نعم. قال رحمه الله وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. ثم يذكر أيضا طائفة يعني ثالثة بعد أن ذكر يعني كلام المعتزلة وأنهم ينفون الصفات جميعا، ثم مذهب الأشاعرة وهو أنهم ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضها، قال وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الكلام القاضي أبو يعلى وهو من الحنابلة وقد وافق أولئك في نفي بعض الصفات، قال وأمثاله، يعني ممن كان على طريقتهم كابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم الذين يقولون بتماثل الأجسام من مثلثة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية. لاحظوا أبو يعلى يوافق الأشاعرة في أصلهم لكن يقول مثلث العلو، مثلث العلو، قال ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية، يعني أن هذا العلو يقول نثبته لأن الخبر دل عليه ولا نعمل العقل فيه، سواء قلنا أنه يستلزم الجسم أم لا. قال كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، وهذا من الإنصاف. شيخ الإسلام كما تقدم تنبيه على ما يقرره كثيرا من أوصاف الإنصاف، أن ذكر هذا أنه أحد القولين أو القول الأول للقاضي أبي يعلى، والقول الثاني يقول أن العلو أنه صفة تثبت بالشرع والعقل، هذا هو الصحيح أن العلو يعرف بالشرع والعقل، لكنه لما كان يثبت العلو مع أنه يسير على قاعدتهم يقول أثبت العلو لأنه صفة خبرية، الصفة الخبرية لا مجال للعقل فيها. قال سيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، يعني أنه من الصفات الخبرية التي نثبتها لله عز وجل ولا ننظر في لوازمه. قال وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم، يعني وقد يقول إن الوجه والعلو لا ينافي الجسم لكن نحن نثبته بالخبر. ولهذا كل من كان أعرف بالسنة وعرف ثبوت هذه الصفات فهو يثبتها على هذا الأصل، وإن كانت هي تتعارض مع القواعد الكلامية التي ورثها هؤلاء عن أولئك المتقدمين. قال كما يقولون في سائر الصفات، أي كما يقولون في سائر الصفات أنهم قد يقولون أن هذه الصفات نثبتها هذا الخبر وإن كانت تستلزم التجسيم لكن لا مفر من إثباتها. قال والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبته لا فرق، لأن كل ما يثبتونه من الصفات توصف بها الأجسام، فالعلم والقدرة والعلو، السمع والبصر، فإذا كان الفرار من التشبيه وكون الأجسام تتصف بها فهذه كلها تتصف بها الأجسام، وإذا كان مقصود إثبات صفة لله تليق به فيلزمهم هذا أن يثبتوا في كل الصفات، فعلوه ليس كعلو الأجسام، وكما أن علمه وسمعه وبصره ليس كما يثبت للأجسام. قال رحمه الله وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستفصال. ثم ذكر أن أصل الشبهة عند هؤلاء وهم النفاة وبعض الصفاتية الذين شاركوهم في أصل شبهتهم، حتى بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد كأبي يعلى وابن عقيل أنهم يتفقون مع هؤلاء في أصل الشبهة. قال وأصل كلام هؤلاء كلهم وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، هذه قاعدة عندهم يشتركون فيها أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، لأنهم يقولون الصفة عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم، فقالوا إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. قال والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، يعني أهل السنة الذين يثبتون الصفات لله كما يليق بجلاله يجيبون على كلامهم تارة بمنع المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ما هي؟ أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وقال لا يسلم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وإنما الصحيح أن إثبات الصفات يقوم بالموصوفين، إثبات الصفة يستلزم وجود موصوف، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الموصوف جسم، ونحن لا نتكلم في الجسم لا بنفي ولا بإثبات، ولكن نقول كل صفة لا بد أن تقوم بموصف. هذه المقدمة الصحيحة. أما قولهم أن إثبات الصفات تستلزم التنفيذ فإنه لا يسلم، بل ذكر العلماء أن هناك صفات لا تقوم بأجسام، كما يقال ليل طويل ونهار قصير، وهذا الفصل دافئ أو بارد، وهذه الصفات لا تقوم بأجسام إنما هي أزمان أو أحوال. فسارة يمنعون المقدمة الأولى، وسارة بمنع المقدمة الثانية، وهو أن الأجسام متماثلة، لأنهم أيضا يختلفون في معنى الجسم. فإذا قيل أن الجسم هو ما يشار إليه فنحن نثبت أن الله يشار إليه، لكن لا نسميه جسما. فإذا على اصطلاحهم سموه جسما فيلزمهم أن لا تكون الأجسام متماثلة، والقول بأن الأجسام متماثلة هذا باطل، بل إنها متباينة في أصلها وفي هيئتها كما سيأتي. وسار بمنع كلتا المقدمتين، يعني بمنع المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وأفسد ما يكون الاستدلال إذا كانت مقدماته باطلة دون القياس. إذا كانت إحدى مقدمتيه باطلة، فإذا كانت المقدمة الأولى باطلة والثانية باطلة، هذا دليل فساد هذا القياس. وتارة بالاستفسار، تارة بالاستفسار يقولون ما الذي تريدون بالجسم، وما الذي تريدون بالتماثل. فإذا قالوا نريد بالجسم هو ما يشار إليه فلا يلزم على هذا أن تكون الأجسام متماثلة، لأن الله يشار إليه وليس هو كالأجسام المخلوقة. والتماثل إذا كان المقصود به إثبات القدر المشترك فنحن لا ننكر القدر المشترك. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. قال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، يعني المقدمة الأولى أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه هذه مقدمة باطلة، كذلك القول بتماثل الأجسام، هؤلاء يقولون بتماثل الأجسام. قال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه. فإذا فسر الجسم بما يشار إليه فالله عز وجل يشار إليه، والقول بأن الله عز وجل كغير من المخلوقين فهذا غير صحيح، وهناك من الأجسام ما يشار إليه، فأنت تشير إلى السماء وتشير إلى الأرض، وليس كل ما يشار إليه هو مشابه للآخر. أو القائم بنفسه، كذلك ما يقوم بنفسه من سائر الذوات ليست متشابهة. أو بالموجود، ليس كل موجود هو مشابه لموجود آخر. أو بالمركب من الهيول والصورة، أو المركب من الهيول أو الهيولة والصورة. المركب من الهيولة والصورة هذا مصطلح عند الفلاسفة، ويقولون أن كل جسم مركب من الهيولة وهي المادة، مثل ما صنع من الخشب فهيولة هذا الخشب، أو ما كان من الحديد فهو مادته الحديد، والصورة هي الهيئة. فيقولون كل جسم مركب من الهيولة والصورة، فكل هذا مما ينفي التشابه، لأنه ليس كل ما صنع من الخشب يكون على هيئة واحدة، وليست مادة الخشب متساوية متشابهة، فمن الخشب ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف، والخشب إذا كان مأخوذ من الأشجار منه ما هو صلب ومنه ما هو هش، وهكذا. وكذلك الأشكال متفاوتة، فليس الصورة صورة الكرسي كصورة هذه الطاولة، فهذا مما يدل على نفي التشابه والتماثل بين الأجسام. قال: فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر، هذا معنى آخر، وهذه من دقة شيخ الإسلام، قال إذا فسر الجسم لأنه ما يشار إليه أو القائم بنفسه أو الموجود أو المركب من الهيولة والصورة، فإن القول بتشابه الأجسام باطل، وهذا ظاهر لكل أحد. لكن إن قالوا إن الأجسام إذا فسروا الجسم بأنه مركب من الجواهر المفردة، الجواهر المفردة هي المادة التي لا تنقسم، المادة التي لا تنقسم، يقولون كل جسم مركب من الجواهر المفردة، ويقولون الجواهر المفردة أصلها واحد، فكل ما يتركب منها يشبه الشيء الآخر، لأن أصل المادة التي ركبت منها الأجسام متماثلة. قال فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة لأن الجسم مركب من أصل واحد، هذه الجواهر المفردة هي شيء واحد، ما تركب منها الإنسان أو الحيوان أو الخشب أو الحديد يقول جواهر مفردة أي أنها غير منقسمة، فهذا يبنى على صحة ذلك، يبنى على صحة ذلك، يعني على ما ذكروا من هذا التعريف، وعلى إثبات الجواهر المفردة، إثبات أن هذه الأجسام مركبة من جواهر مفردة، وعلى أنها متماثلة، لأن ما تركب من خشب هو ما تركب من حديد، الجوهر واحد، وهذا لا يسلم له، لأن ما الحديد الذي ركب بعضه من بعض ليس كالخشب، وليس الإنسان في خلق الله عز وجل له من عظم وعصب ومن لحم كالحديد، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك، يخالفونهم في تركيب الجواهر المفردة وفي كونها متماثلة. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ناخذ السؤال ولا نتوقف؟ أعطنا السؤال والسؤال. سائل يقول بارك الله فيكم، قلنا إننا نثبت صفات الكمال لله عز وجل وننفي عنه المشابهة، ونريد أن تمثلوا لنا بصفة السكوت لله عز وجل. نعم، كل ما ثبت لله عز وجل وما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نثبته كما دل على ذلك النص من غير مشابهة، فسكوت الله عز وجل ليس كسكوت المخلوقين، كما أن كلامه ليس ككلام المخلوقين، ولكن العقول تعجز عن إدراك الكيفية، وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم أن يقرروه عند دراسة الأسماء والصفات، هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، ولا ينبغي أن يجار كل سائل عندما يسأل بين لنا الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، المباينة الثابتة، كما أن الخالق ليس كالمخلوق في ذاته وصفاته وكذلك سائر الصفات، لكن العقول قد تعجز عن إدراك الكيفية لصفات الخالق، بل إنها تعجز عن إدراك الكيفية من صفات المخلوق، فنحن نثبت لله عز وجل هذه الصفات كما دلت على ذلك النصوص مع نفي المشابهة. سائلان يسألان عن إثبات صفة القدم لله عز وجل، يقول أحدهما هل يمكن أن يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسلطانه القديم، عملا بالقاعدة الكلام في الصفات كالكلام في الذات، والآخر يقول قول الطحاوي قديم بلا ابتداء، هل هذه العبارة صحيحة؟ القدم ليس من صفات الله عز وجل، وقول الطحاوي قديم بلا ابتداء استدرك عليها العلماء في ذلك، والسلطان القديم يعني أن الله عز وجل خلق المخلوقات وسلطانه عليها يعني أزلي، وليست القدم صفة لله عز وجل، ليست القدم صفة لله عز وجل، وأما الصفة فهي الأولية، فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والأخروية الأول والآخر اسمان يتضمنان صفتين من صفات الله عز وجل. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.